يعني هذه الخطورة، خطورتها تكمن في ايش يا اخي؟ انه يصدقها بعض الناس، انه يصدقها بعض الناس ويصدقونها من قلة تربيتهم الدينية. هل ليس بعض يقول ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، عديم النذير بالنك لكن يتكلم بكلام منمق، بكلام كما قلنا الآية قبل قليل زخرف القول غرورا، كلام منمق، كلام جميل، كلام سياسي، كلام دبلوماسي يدخل إلى آذان بعض الناس، يدخل إلى قلوبهم، هنا الخطورة تكمن. فيصدقه ويبني عليه عملا ويسيء هذه الأراضيات بين الناس ويحبط الناس ويجعلها تعيش في إحباط ويأس وخور ويوهم صف المؤمنين. طبعا هنا خطورة المسألة تكمن، وإلا لو أن هذه الأراضيات بقيت عند أصحابها وما صدقها من صدقها فليس لها أي خطورة. نعم جزاك الله خير. طيب عندي مقطع هام جدا جدا جدا يا صديق، تم تداوله كثيرا عبر الانترنت والفيسبوك، يريد المشاهد اليوم هو مقطع في ديما لم اصفه وهو يصف نفسه ثم تعلق عليه دكتور محمد. احد ابطال مدينه دمى يبحث عن اعضاء الاشخاص داخل احد الحاويات، استطعنا العثور على هذه القطع ونبحث عن المزيد، اعضاء لكائن بشري مقطعه ومشويه. نحن في دوما 3/7/2012. هذه زكريا. هي أعضاء أي أولادنا بالحاويات عم طالعوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. لازمنا نبحث في هذه الحاوية عن بقية أعضاء للشخص المقطع والمشوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. بالحاوية ثم أحطوا هذه. لا محروقين قبل ما يحطوا الحاوية. الحاوية ما محروقة. من امبارح وكانوا أكثر من هيك الكلاب أخذ منهم. ما في إيدين ولاد صغار. لاحظ الكلاب تأكل من أجسادنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أصبحت الكلاب تأكل من أجسادنا، يبحثون عن أطفالنا في حاويات الكمامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله أنا أقول هذا المقطع فيه من الدروس ما فيه، هذا المقطع فقط لوحد هذا المقطع، يعني أخي أعوذ بالله، أشلاء المسلم، أشلاء المسلم الممزقة في جبهة الحاويات، مسلم، هذا مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، تجد أشلاء ممزقة ومقطعة وملقاة في الحاويات، إلى أي درك وصلنا إليه؟ إلى أي درك من المهانة والذل والصغار وصلنا إليه؟ وقد كنا أسودا ملوك الأرض ترهبنا، والآن أصبح ثأر الدار نخشاه، كم صرفتنا يدا كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه، وبات ينهشنا صلبا عرفناه، وبات يسحقنا جيشا بنيناه، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألهذا الحد وصلنا إليه من الذل والهوان؟ ألهذا القدر أهاننا الله عز وجل؟ ومن يهن الله فما له من مكرم؟ أبعد هذا وقد كنا سادة العالم وقادة الدنيا؟ رفعنا الله بالإسلام وأعزنا الله بهذا الدين ومكننا في الأرض مشارقها ومغاربها، ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وفطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماض يوما رأيت الهول والفتح المبينا، وكنا حين يأخذنا وليا بطغيان نبيس له الجبينا، تفيد قلوبنا بالهدي بأسا فما نبضي عن الظلم الجفونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنينا، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر

الله الرحمن الرحيم. نعم. حتى إذا استيأس الرسل لهم الأمرين تذكره نزاءهم للطمع فنزي من يشاء ولا يرد بأسنا عن القول المجرمين. وزال النظام يمارس سياسته القضية سياسة الأرض المحروقة وإزداد النظام تمسكا بهذه السياسة كلما ازدادت ضربات قتائل الصحابة عامة في ضعف انفعالات الأسد والسبيحة ومدرك طريقة السلام في معظم المناطق من قرص وجهل واعتقالات الشباكات العنيفة بين أبطال قتائل الصحابة وعصابات الأسد السبيحة في العاصمة دمشق وتحديدا في الخيفة عند جامع النعيم أثرت عن قتل عشرات من ثبوت عصابات الأسد والسبيحة وكل التعذيبات من المدرعات والمسطحات. داريا انتشار الأمن والسبيحة مدعمين بالجذابات وخضارا بشكل كثير لجامع طه والمقرنون كانوا يتواجدون آنذاك في داخل المسجد. إلى نقاط والدهم في جميلتهم أثرت عن قتل 7 أشخاص من الأطفال والنساء عائلة بكاملها عائلة بيت الشهاب بيت الشهاب؟ نعم بيت الشهاب نعم في جميلة الجائلة أثر انتشار الأمن بشكل غير معهود ووضع الكوادر كل هذا المجرد إثباتات التي حصلت في الأمن من إكتائل الصحابة عن قبض الأسد وكان هناك عمليات جهل واسعة واعتقالات اتدار القتل الصاروخي على الزردين والعطاطين وستكون 4 طرابيط يقرب من المسجد غازي يحت الزردين لحارب نزوح الاهالي تقبل لما القتل والشطار ونزوح الاهالي الا ان من بقي ان تقبل يأذون الى ان يخرج المظاهرات لإسقاط النظام ثم المنقوضة والمحاطرة حيث ان الجثث ما زالت في بيوتي مثل بيوت منذ عدة ايام لا نستطيع دفنها او حتى اخراجها لصار تلازم الامن والسبيحة اريد ان تنحتم الى اساس الفريق ونوجه رسالة لمعارضة سياسية الخارج وعلى رأسها المجلس الوطني نقول لهم أن التعلق بأسوار الأمم المتحدة أو مجلس الأمن لن يغير من واقع قضيتنا شيء لأن كل اجتماع معقد مثل قاب الأباريس هو شهادات كل شهادات تثبت أن الأمتين العربية والدولية أعجزوا من حقن دماء السوريين لأن 16 شهرا تمر والشعب السوري يقتل ويقتصم ويرجف دما لم تتمكن كثيرا من الدول العربية والإسلامية أن تتخذ موقفا واضحا وصريحا في سبيل مصلحة الشعب السوري سواء اتجاه النظام السوري أو اتجاه الدول التي تعينه بشكل واضح وصريح لا يكتفي على دعم النظام السوري في قتل الشعبي حيث أننا نرى أن المسألة اليوم تحتمل أن تخرج خارج إطار الضمانات والتسريحات إلى عمل واقعي وحقيقي على الأرض تنتشر الشعب السوري من قطع الدماء وإذا كأننا نعتبر غير ذلك تملقا من المسؤولية الإسلامية والإنسانية يوم نقول إلا بحمد الله. يعني بس سؤالي جزاك الله خير يا أبا معاذ، ممكن تحدثنا عن مدى تعلق قلوبكم انتم قلوب المجاهدين بمثل هذه المؤتمرات، مؤتمر جنيف، مؤتمر القاهرة، كذلك المبادرات، كذلك مثلا المراقبين الدوليين، يعني مدى تعويلكم عليها؟ بالنسبة هذه المؤتمرات نعم وهذه الاجتماعات نعم يعني جبنا نعلم انها عباره عن فرصه جديده واعطاء الضوء الاخضر كل الضوء الاخضر للنظام في قتل وارتداح ابناء اخواننا في سوريا الذين قاموا بسوريا يعني اصبح اليوم بلا شك ولا ريب ان النظام يعني يعمل يقدم على المجازر كل المجازر الانتهاكات الكرمات كل الانتهاكات ينتصر بالصواريخ على على على على الشعب الاعزل الذي بنى بالحرية امام مرأة العالم كل هذا يعني هذه المؤتمرات انما تزيد من ضربات النظام ضد هذا الشعب الاعزل لكن نحن لدينا دور الحر يعني الدوار على الارض نحن لا نعمل على هذه المؤتمرات بصراحه لانها نعلم عن اليقين انها يعني تفصل النظام وانها يعني ياتينا الوقت بنظام لذلك ما به الثوره لكننا بفضل الله تعالى يقرون على اسقاط هذا النظام حتى لو يجدنا عن جميعا ياتي اجيالنا وابنائنا يحملون يعني هذه الرساله العظيمه لاسقاط هذا النظام. جزاك الله خير اخي ابو معاذ احسن الله اليك نسال الله ان يجمعنا قريبا بك في دمشق ان شاء الله. دكتور محمد كنا نتحدث عن المنهج السليم في التعامل مع الاشاعات الاراجيه، ذكرت انه لابد من تقديم حسن الظن بالمسلم، ذكرت انه لابد ان نكثر الدليل والبرهان على الخبر، ذكرت انه لا يجوز لنا ان نتحدث وننقل كل ما سمعنا. هذا المسألة الثالثة مهمة جدا. نعم. مش كل خبر ناخذه ونتحدث به. نعم. بشرط ان سمعنا الخبر او سمعنا الشائعة، وخاصة انا اريد ان انبه اخواني بعد سقوط النظام قد تحدث هناك بعض الفوضى وبعض يعني الاشياء التي غير محسوب لها حساب. لا مش كل خبر كل شائعة مباشرة يلا فلان قتل من الناس، احيانا يشاع ان فلان من القادة من قادة الكتائب او قادة الثورة حتى قتل، تشاع هذه الشائعة لتفت في عدد الجماهير وعدد الناس، هذا خطأ يا اخي. يا ربنا تبارك وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم يقول كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع، كل شيء بيسمعه بيقول كل شيء بيسمعه بيقول احيانا يقوله ويشكك بمصداقيته، وهكذا سمعت والله، يقول الثاني وبظهر بعض البهارات ينقله كذلك، ينقل الاخرين على انه سمعه من فلان وفلان ثقه، لكن لا ينقله كما سمعه تماما انما ينقله على وجه التاكيد. هذا خطأ وخطأ كبير جدا، لكن لا تنقل خبر نهائي إذا كان الخبر غير متأكد منه، ما تعليه دليل، ما تعليه مرهان، ما رأيته، ما سمعته، ما عليه شهود، فلا تنقله. النبي تعطلنا هنا عن نقل مثل هذه الأخبار أو الشائعات والأراجيز. نعم. ما توالي بطولات كتائب الصحابة والجيش الحر وما إلى ذلك من كتائب مقاتلة ضد العصابة الأسدية، بدأت بطولاتهم وإنجازاتهم تظهر جليا خاصة بعد انهيار يعني الان يعني الواقع كما يصل لنا من الجنود ومن الاخبار والمشروعات ان الجيش الاسدي تقريبا صرف على النهايه وانه منهار بشكل كبير جدا. استطاعوا الابطال في اكثر من مدينه دكتور محمد ان يلقوا القبض على بين قوسين ما يحمي لهم تسميه انقلاب البطن. نريد ان نشاهد بعض المقاطع لاسر جنود العصابه الاسديه. يا

حتى رغم ذلك نحن نتكلم لم يعقل ثابتا أي بعد ثلاثة أو حديثي إلى أن تقول بس لا تبكي لسنا حتى لأن لم نتكلم لك الجراحي الجليلي لا حول ولا قوة إلا بالله. أخي الكريم أخي أبو جمرحم أخي الكريم نفس مليح يعني حتى هو بالتحفة إلى هذه المتحذرة نحن في أو محفظ النساء والأسلام إلى الأخوية وقت ما أخذت التصف الأسواري على المدنين الأخيين نعم إلى متى إلى متى عام الضمط العالمي إلى متى هذا الضمط للسلام في مسالة الأرض والمضانية نحن الناس للمسلمين ما أحصل على الضمط للمسلمين أن يحتجوا أن يحتجوا غرفة السجان على هذه السماء السماء السريعة في كل قطران والبحث عن الإمكانة إلى السنين أخي أبو الحسن أخي أبو الحسن أخي أبو الحسن يا أخي أبو الحسن نحن بيدنا حقيقة أن نتابع الاتصال معك ونسمع آخر الأخبار منكم وأنت من تحرق قلبكم على على على منطقة زرعة ولكن نعتذر منك لرداءة الصوت أولا من المصدر ولذيق الله حرقوا قلوبا أيضا والله هذا المقطع اللي طلع أخونا أبو الحسن لهذين الطفلين اللذين كانا يفتحان ويعني يعني يشدان الأنشودة هذه لبيك لبيك لبيك يا الله وما لنا غيرك يا الله يعني قطع قلوبنا أخونا أبو الحسن جزاه الله خيرا وهو يظهر هذين الطفلين بهذه الصورة المؤلمة المفجعة في بلدة المسيطرة وفي منطقة درعا فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هؤلاء الأطفال شفعاء لوالديهما ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكف بأسه عن أبنائنا وإخواننا في سوريا عامة وفي درعا على وجه الكفر جزاك الله خير. نرجع إلى موضوع الانشقاق الذي طرحته دكتور محمد وهو الانشقاقات الآن على المستويات الكبرى عقيد وعميد وثيران وما إلى ذلك هذه الانشقاقات ما هو الواجب وما هو المحظور منها؟ يعني طبعا يجب اي شيء انشقاق لابد من الانشقاق لابد من ترك هذا النظام يعني نحن نطرح بكل من ينشق عن النظام لانه اضعفه لكننا نطرح فيه على الحقيقة حينما يتوب الى الله تبارك وتعالى حينما يتوب الى الله عز وجل من كل ما اقترفته يداه يعني هذا الذي بقي مع النظام 20 سنة و 30 سنة وخاصة اذا كان في الحرس الجمهوري يا اخي في الحرس الجمهوري يتشرف ان يتصور مع بشار الاسد ونحو ذلك ما هذا مش بغير بساطة هذه مباشرة بنشق فيه نصفق له نطبل له نجمل له ونحط قائل عندنا لا أبدا أبدا يعني لابد من التوبة إلى التوبة النصيحة التوبة النصيح يتوب إلى الله عز وجل من كل ما فعل في السابق أن لا أقول يتوب عن أبيه كذلك يتوب عن نفسه على الأقل يعني أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى وأن يعترف للجيش الحر بما فعل وما ويقدم لهم المعلومات ويقدم إخوانا في الجيش حزام الأخير يعني أنا أعلم أنهم ينتبهون لذلك لا يستقطبون كل من شق مباشرة يعني بيأخذوه وبتثبتوا فيه أبدا يعني أمنين يبقى من ضمن أمنية تجاه هؤلاء نعم لابد يا أخي هو السؤال دكتور محمد يعني هذا الذي ينشق من الحرس الجمهوري أو الفرقة الرابعة وليس من جملة تغييره فالنسيين معني عن الأخبار تماما ولا يسمع لا أخبار لا هو يعني يبدو انه ترتخط يداه بالدماء هل ما في حدا الان ما بيعرف الاخبار يا اخي نعم ما في حدا ما انا عارف شو عم يصير نعم وخاصة القادة الميدانيين خاصة الضباط الكبار يعرفون كل شيء والمسألة واضح خاصة اذا كان سنيا يعرف المسألة على حقيقتها ويعرف كم هو الضابط السني محتقر في سوريا في الجيش السوري يعرف الامور على حقيقتها فمفترض الان ان لا يبقى احد مع النظام السوري اصلا أن لا يبقى أحد سواء كان في الجيش أو كان كذلك في المؤسسات المدنية أو كان في الحكومة أو في أعضاء الحكومة ونحو ذلك عليه قبل كل شيء أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويندم على ما قدم ثم بعد ذلك عليه أن يقفز عن هذه السفينة قبل أن تغرق بالكامل يسلم نفسه للجيش الحر أو يقاتل مع الجيش الحر أو ينضم إلى الجيش الحر وينضم إلى المعارضة يعني هذه صراحة هذا الانشقاق المطلوب هذا الانشقاق المجدي في مثل هذه الثورة أنا ولا انشق ولا انتقل من جيش إلى جيش وانتقل من قيادة إلى قيادة أخرى الله أعلم قيادة أخرى من هي لماذا تريد بسوريا فهذه الحقيقة